وأما رفعها في موسم الحج فهذا لئلا يمزقها الجهال وليس تعبدا وإنما حفاظا عليها. تفضل ارفع صوتك. نعم عيد السؤال. المرأة إذا كان لها مال لها فإن لها أن تتصرف فيه كيف شاءت وليس للزوج منعها من التصرف فيه، فلا ولاية لزوجها على مالها. الزوج ليس له ولاية على مال المرأة، إنما له ولاية عليها في نفسها، وأما في مالها فليس له ولاية عليها فيه، فلها أن تتصرف، لا أن تهبه، لها أن تبيعه، لها أن توقفه، ولا حق للزوج أن يعترض عليها في شيء. ليس له خصوصية هذا، هذا ليس له خصوصية. يعني من أراد أي ميت يعني مثلا عندنا عمين يعمم، لو عمموا ولا بس، لكن الذي ورد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للناس في الجنائز أن الرجل يلف بثلاث لفائف، والمرأة تلبس خمسة أثواب، يعني تكفن بثلاثة بخمسة، قميص وإزار وخمار ولففتين، وأما الرجل فهي ثلاث لفائف يدرج فيها إدراجا. بالنسبة للتكميس نعم. جائز يعني نعم لو كمس لا جائز، لكن الأفضل عدمه، الأفضل أن يكون لفائف. الله سبحانه وتعالى جزاءكم حرث لكم وحرثكم الناس. هذا السائل يسأل يقول ما معنى قول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم؟ معنى هذه الآية أن الإنسان يطلب تحصيل الولد من الزواج، وأن المقصود هو تحصيل الذرية وإعفاف النفس، وأن الإنسان عندما يأتي أهله عليه أن ينوي النية الصالحة من وطئه لأهله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم من قوله وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعه في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعه في حلال أي فيكون له أجر. و الزوجة حرث لزوجها، يعني أنها محل البذر وهي مزرعة، ومنها تنتج الذرية من اجتماعهما. وقول فأتوا حرثكم أنا شئتم بمعنى كيف شئتم إذا كان في محل الحرث، فأتوا حرثكم أي محل الحرث، والمقصود به الفرج، أي فأتوا النساء في فروجهن الذي هو محل الزراعة ومحل تحصيل الولد. وهذا ينبهنا على أن الإنسان لا يجوز له أن يأتي المرأة في دبرها، فإن هذا لواط، وهذا لا يجوز للزوج ولا لغيره. وأيضا كون الإنسان يستمتع بزوجته من الأمام أو من الخلف إذا كان في محل الحرث لا بأس بهذا، لأنه كان اليهود يقولون أن من جاء امرأته في قبلها من دبرها خرج الولد أحول، فأنزل الله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني كيف شئتم، لكن لابد أن يكون في محل الحرث، يعني لابد أن يكون في المزرعة وهو الفرج. فلا يجوز للزوج أن يأتي المرأة في دبرها، ولكن يجوز أن يأتيها في قبلها من دبرها، يعني من الخلف، ولا يكون واطئا للدبر، وإنما يكون الوطء في محل القبل دون الدبر. نعم هل يكون على يمينها أو اليسار؟ هذا هو الكلام. المعنى المعنى إن يأتيها من أمام أو من خلف، المهم أن يكون الوطء في الفرج لا يكون في غيره. يوم السابع هذا يسأل يقول لو أن حاجا ذهب إلى عرفات في اليوم السادس لأجل أن يجد مكانا ما حكمه؟ أولا أقول أن عرفات لم يذكر في تاريخ الحج الماضي كله منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها امتلأت، فعرفات كبيرة ولم تمتلئ، فلو أن الإنسان لم يذهب إلا متأخرا لوجد مكانا، فعرفات لا تضيق بأحد ولم تضيق في السنوات التي مضت كلها، فلا داعي للإنسان أن يذهب في مثل ذلك التاريخ. لا شك أن الذي يعمل هذا العمل ترك السنة، وهذه الحجة حجة مرفوضة، إلا لو أن إنسان جاهلا فعل هذا جهلا. فعلى كل حال فاتته فضيلة الذهاب إلى منى وفضيلة البقاء بها ليلة يوم الثامن وليلة التاسع.